الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. وقفنا في الحصة الماضية عند حديث من أحاديث الفضائل النبوية والمناقب المحمدية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها، أو الحديث الذي قبله، وهو حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه الذي قال فيه: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح، دفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالأبطح، دفعت أي وصلت إليه بغير رغبتي، دفعت أي أنه وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأبطح، والأبطح هو مكان خارج مكة، إذا رجع الحجاج من منى نزلوا بالأبطح، وقد تغنى الشعراء بهذا الموقع أو بهذه البقعة التي تسمى الأبطح. يقول: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، في قبة تضرب للنبي عليه الصلاة والسلام القبة بالهاجرة في الصحراء، لأن الأبطح هو بيداء من الأرض، متسع من الأرض، ضربت له قبة لأجل الشمس، فإن الوقت وقت هاجرة، والهاجرة هي وقت اشتداد الحر، لقول الشاعر في وصف ناقته: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدنانير تنقاد الصياريف. فالهاجرة هي شدة الحر. قال: فخرج بلال فنادى بالصلاة، فخرج بلال فنادى بالصلاة، ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه. لا شك أنهم في الأبطح يجب أن يؤذنوا وأن يقيموا الصلاة وأن يصلوا الجماعة التي أمر الله عز وجل بها. لاحظوا أن القوم في جزيرة العرب، والهاجرة شديدة والحر شديد، ويزاولون حياتهم وعبادتهم لله عز وجل بشكل طبيعي، فلا تنفرهم الحرارة ولا تثنيهم زوابع الصحراء ولا رمالها ولا عواصفها ولا قساوتها، لا يثنيهم عن عبادة الله شيء، فيؤذنون في وقت الأذان ويصلون الصلاة في وقتها ويجمعون ويستخرجون الوضوء وهو الماء المتوضأ به، لأن القوم لم يكن عندهم الماء وفيرا ولا متوفرا، بل كانوا يلتمسون الماء التماسا، فهو قليل في جزيرة العرب. فلذلك كان المصلي عند صلاته يلتمس الوضوء أي الماء المتوضأ به، فيذهب إلى مكان يلتمس الماء ويبحث عنه لأجل الوضوء. خرج بلال نادى بالصلاة ودخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتوضأ يوضع تحت وضوئه طست أو إناء يجمع الفضل لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ما يسقط من قطران الماء من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا توضأ سقط الماء فيحفظونه في إناء. وقلنا في حديث سابق بأن هذا الذي يتساقط يسمى الفضل، فضل الوضوء، أي ما يفضل عن الوضوء وعن عملية الوضوء. والوضوء بالفتح هو الماء المتوضأ به، والوضوء هو عملية الوضوء، غسل اليدين وهكذا السائر الوضوء يسمى الوضوء. وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء، فأنا أبحث عن الوضوء لأجل الوضوء، مفهوم؟ فهذا يجمعنا الفضل، أي فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرج به بلال فوقع الناس عليه يأخذون منه، وقلنا بأن هذه خصيصة نبوية وكرامة ربانية أكرم الله عز وجل بها هذا النبي وجعلها من خصائصه ومناقبه، وبارك الله عز وجل فيه فجعل من بركات هذا النبي الكريم أن الناس يتبركون بفضل وضوئه، يتبركون. وقلنا وقتها إن البركة تنقسم إلى قسمين: بركة شرعية مشروعة مأذون فيها، وبركة خرافية. وقلنا أمة الإسلام ليست خرافية، فلا تتعلق بشيء من البركة الخرافية المزعومة، كما يأتي بعضهم إلى بعض الناس ويقول أنا سآخذ فضل وضوئك وأتبرك به، نقول له حسبك، لا يجوز لك هذا، لرسول الله، ليس لك أنت، حاسب، توقف، لا تجازف، لا تتشبه بالمنقبة النبوية الشريفة والخصيصة المحمدية العظيمة التي خص الله بها هذا النبي. فلا يتبرك الناس إلا بفضل وضوء من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك لغيره. أما القياس في هذا فغير صحيح، لا يقاس ولي على نبي، مقام النبوة أعظم من مقام الولاية، والولاية لا تداني النبوة ولا تضاهيها أبدا. فيخطئ من يقول ما كان لنبي كان لولي، مقولة مستهترة خارجة عن السنة والجماعة، لم يقولها العلماء ولم يقولها الصحابة ولا التابعون ولا الفقهاء الأخيار المنضبطون بضوابط الشريعة، وإنما هي مقولة لبعض المتسامحين المتساهلين الذين لا ينضبطون بالدليل. والانضباط بالدليل هو شأن المسلم، في كل ما يأتي ويظهر ينضبط بالدليل. فقولهم ما كان لنبي أو ما جاز لنبي جاز لولي مقولة غير صحيحة، وهذا من مصداقها وبرهانها والتدليل عليها أن فضل الوضوء النبوي هو الذي يتبرك به. وقلنا يتبرك بما في هذا الفضل، بما هذا الماء، بما في هذا الماء من أثر دسومة في الجسم، لأن المتوضئ تكون هناك دسومة وإيدام في وجهه فتطفو على الماء المتوضأ به. ولذلك تجد في نافورة المساجد ماذا تجد؟ تجد الناس يتوضؤون وفوق الماء على سطحه شيء من الزيت أو من الإدام، هذا بسبب اليد والعرق والوجه وهكذا، فيطفو على سطح الماء شيء من الإدام الذي هو عرق الإنسان. فمع وجود هذا العرق والزغب والشعر وسائر النخامة في الوضوء يتبرك به، وهذه خصيصة نبوية. فهل هذا كله يجوز لولي؟ أبدا ما جاز لولي. من هم أعظم الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة. هل هناك ولي خلقه الله بعد محمد عليه الصلاة والسلام أعظم ولاية لله من أبي بكر؟ وهل تبرك الناس بفضل وضوئه؟ ما فعلوا، لم يفعلوا، فوجب الكف، فوجب الكف والالتزام بالدليل والانتهاء عما انتهى عنه القوم لا تجازف ولا تخاطر، فالسبيل السنة هو سبيل السلامة، والسبيل البدعة هو سبيل الندامة والمخاطرة. فالأصل في العلم أنه يدعو إلى السلامة، وكل من تعلم سلم، وكل من جهل وقع في المخاطر والمهالك. فالجهل يقود إلى المخاطر، والعلم يقود إلى السلامة. وأنت تبحث أيها المسلم عن السلامة. وهكذا، والله عز وجل اشترط للولاية في كتابه شرطين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اشترط الإيمان والتقوى، فالمؤمن التقي النقي المطيع لله عز وجل، الوقاف عند حدوده، الفعال بأوامره، المجتنب لنواهيه، هذا ولي من أولياء الله. وإلا ما هي الولاية؟ هل تتصورون الولاية هي ضرب من المسكنة الزائدة، أو أن الولي هو المجذوب، أو أن الولي هو الذي يلبس الخشن ويأكل الخشن ويلبس المرقع ويعيش في الفياف والقفار ويجانب الجماعة ويعتزل في مغارة؟ هل هذا هو الولي؟ لا، الأولياء يعيشون في وسط الناس. فكل مسلم مؤمن متق هو ولي لله عز وجل. ثم مراتب الولاية متفاوتة، هذا مرتبته أعلى وهذا مرتبته أدنى، وهذا نسبته أكثر حرارة في الإيمان وهذا نسبته في الإيمان أقل. والمؤمنون هم في أصل الإيمان سواء، في أصل الإيمان سواء، والقدر الذي يحصل به الإيمان يجب أن يكون عند الجميع، ولكنهم يتفاوتون بالبر والتقوى والعمل وسائر الطاعات. ولذلك تقرر في كتاب الله عز وجل أن الإيمان يزيد وينقص، لقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذه زيادة الهدى، زيادة الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يعقلون. وقبلها قول الله عز وجل: أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون، آخر التوبة، أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقضية الولاية ليست شبحا كما يتصور البعض، والكرامات ثابتة عند أهل السنة للأولياء، يكرم الله من يشاء بما يشاء، فهذا له كرامة في كذا وهذا له كرامة في كذا. والكرامات والخوارق لأهل الإيمان من أول الدنيا إلى يومنا هذا لا يخلو زمان من وجود كرامات لأهل الكرامات من الأولياء المتقين. وأهل السنة يؤمنون بالكرامات، إنما يفرقون بين الكرامة وبين الخرافة، ويفرقون بين الكرامة وبين دعوى الكرامة وادعاء الكرامة. فإذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويقف على النار أو على القضبان الحديدية المحمية الحمراء من شدة لهيب النار، إذا رأيته كذلك فلا تحكم له بكرامة ولا بولاية حتى ترى عمله وحتى ترى منهجه وترى ديانته، هل هو على الدين القويم أم لا، هل هو على هذا الكتاب الذي أنزله الله وعلى هذه السنة الحكمة المرضية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أم أنها أمور تقع خوارق، ولذلك تقع الخوارق لغير المسلمين وتسمى خوارق ولا تسمى كرامات. فالرجل يمشي على النار ويحمل من ترقوته بمخاطف من حديد كما في اليوغا، وهذه الأمور التي يعني رأيناها رأي العين في المجتمع في بعض الجهات، فهذه كلها خوارق ليست مقترنة بالإيمان ولا بالتقوى، فهي خوارق وقد تكون لغير المسلمين. فالكرامة ثابتة ويجب التفريق بينها. هذا الباب يقع فيه ضرب من التخريف، فيستغل بعضهم الكرامة فيدخل الخرافات على الناس بدعوى أنها كرامات. لا يا سيدي، يجب ضبط الأمر وعدم التهور فيه. فوقع الناس عليه يأخذون منه، أي من الماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام وفضل عليه، سقط من الأعضاء الشريفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل فأخرج العنزة. العنزة قلنا في السابق ما هي؟ هي عصا صغيرة يضعها عليه الصلاة والسلام لأجل السترة، والسترة قلنا مشروعة للمصلي، مأمور بها للمصلي، لا ينبغي له التفريط فيها كما يفعل بعض المصلين يصلون في وسط المسجد إلى غير سترة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها. وقلنا هذا هو الأصل، الأحاديث في ذلك مستفيضة كثيرة في دعوة المصلي إلى اتخاذ السترة عند الصلاة. ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والمرأة صلى الله عليه وسلم. إذن قال أبو جحيفة رضي الله عنه: ثم دخل فأخرج العنزة قلنا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. هذه الجملة هي جملة أخرى مناسبة لترجمة البخاري في ذكر الشمائل النبوية. الجملة الأولى هي منقبة التبرك بفضل وضوئه، الثانية أن الصحابي يروي أنه يرى وبيصا أي لمعان الساقي النبوي وهو خارج إلى الصلاة، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل بما يشرع للأمة من أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فما زاد على ذلك فإلى الكعبين وما تحت الكعبين في النار، فلا يبدو وبيص ساقه ولمعانه إلا وثوبه إلى ساقه، وهي سنة شريفة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقبل العيب ولا تقبل الانتقاد، فمن انتقد فليراعي ما ينتقد، فإن السنة بعد ثبوتها لا يجوز أن يضرب لها مثل ولا أن يعيب على صاحبها، فضلا عن أن ترد، فضلا عن أن يصدر بها، فضلا عن أن ينطق بما قد نسمعه عند بعضهم من أن هذه السنن ليس هذا الوقت وقتا لها، وذاك أمر قد ولى وانقضى فلا حاجة بنا إليها. إن هذه السنن لا تنقضي ولا تزول، بل هي ثابتة شريعة من شرائع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فمن وفق إليها فقد وفق إلى خير، والأمر فيها واسع، فلك الحق إلى الكعبين، وإنما نهى الشارع عما تحت الكعبين، وقال من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلاء، ينظر إلى وبيص ساقيه صلى الله عليه وسلم أي لمعانه، والوبيص هو اللمعان من حيث المعنى ومن حيث الوزن ساقيه. فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام. يمر بين يديه الحمار والمرأة، ومعنى ذلك أنه بعد اتخاذ السترة يجوز أن يمر أمامك من يمر من النساء ومن سائر المارة، لا يضرك ذلك في شيء لأنك اتخذت سترة في قبلتك، فليمر خلف السترة من شاء. وقلنا في قصة ماضية إن البخاري في كتاب الصلاة بوب بابا قال فيه باب الإمام سترة لمن خلفه، أو باب الإمام سترة لمن خلفه، وأورد فيه حديث ابن عباس أنه جاء في منى في أيام الحج يركب على أثان، والأثان هي أنثى الحمار، فدخل أمام الصف حتى قطعه إلى مؤخرته وأرسل الأثان ترتع بعيدا عن المصلى، ثم دخل في الصف فصلى خلف الإمام ومر بدابته أمام الصف. وما ذاك إلا لأن هؤلاء المصلين لهم إمام يسترهم. قال البخاري باب الإمام سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، فلا شيء عليك إذا كان يسترك الإمام. وكما قال عليه الصلاة والسلام ويكفي أحدكم مثل مؤخرة الرحل في ارتفاعه وعلوه، مؤخرة الرحل الذي هو الدابة عليها الرحل يكفيه في ارتفاعه أن يكون سترة للمصلي، بعد ذلك لا يضيره أن يمر خلف السترة بين يديه أحد كائنا من كان. ولأنه عليه الصلاة والسلام يقول يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وهذه الرواية وردت من طرق متعددة وهي رواية صحيحة لا غبار عليها عند أهل الحديث. وإنما عائشة رضي الله عنها كانت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب، فجعلتمونا مع الحمير والكلاب أي النساء في جملة من يقطع على الرجل الصلاة. أولاً إنما تقطع هذه الأشياء المذكورة الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي بغير سترة. الأمر الثاني أن ما أطلق في هذا الحديث قيد في حديث آخر، ذلك أن الحديث الآخر يقول يقطع الصلاة المرأة الحائض أي المتلبسة بالحيض، وليس المراد بالحائض أي التي بلغت المحيض. إن قلنا امرأة حائض يحتمل معنيين، أي أنها بلغت المحيض وصارت بالغا أي بلغت الحلم، ويراد بالحائض من كانت متلبسة وقتها بالحيض أي اعترتها العادة، والمراد التي اعترتها العادة الشهرية. فالمقصود بما أطلق في الحديث الأول هو المرأة التي هي متلبسة بالعادة الشهرية، فهي التي تقطع على الرجل الصلاة إذا مرت أمامه بغير سترة، أما إن مرت خلف سترته فلا شيء في ذلك. وأما الكلب المذكور هنا فقيد في رواية أخرى، فجاء ذكره بالكلب الأسود البهيم الذي لا يخالطه لون آخر، أسود بهيم، فقيد بهذا الأسود. قالوا وما بال الأسود من غيره؟ قال الأسود شيطان. هذه النصوص صحت وثبتت، خرجها المحدثون بالأسانيد الصحيحة. أفيجمل ويحسن بالمسلم أن يردها هكذا بدعوى أن جماعة من العقلانيين والمستنيرين في زعمهم والآرائيين يردونها لأنها لا تناسب أن نحكيها أو نعرضها على غير المسلمين، فسوف تلحقنا في زعمهم معرة أو نصبح سبة إذا قلنا بأن المرأة الحائض تقطع الصلاة، أو ذكرنا الكلب أو ذكرنا الحمار. هل التشريع جميعه معقول المعنى؟ بعض التشاريع أو التشريعات لا يعلم الناس مقصد الشارع فيها ولا يدرك كنهها ولا حقيقتها. كم من الشرائع تأتي على خلاف العقل، كم من الشرائع لم يهتدي الناس إلى المقصد الشرعي فيها، وبعضها اهتدوا إلى المقصد الشرعي فبينوه. فمقاصد الشريعة نلتمسها، فما أعيتنا فيه بعض الشرائع أن ندرك المقصد الشرعي قلنا آمنا به كل من عند ربنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أن تقول سمعت وأطعت، آمنا به كل من عند ربنا، فالله شرعه، وإذا ثبتت شريعته فالمؤمن لا يسعه إلا أن يذعن وأن يسلم. وأما إذا التمس المقصد الشرعي فقد يجد علل التشريع وأحكامه وحكمه وهكذا، وقد لا يجد. وأما معنى يقطع الصلاة فقيل معناه يبطلها الإبطال، وقيل معنى يقطع تمامها وكمالها فتكون ناقصة، وللعلماء في ذلك شروح. والأولى عند المحققين أن النفي إذا وقع على مسمى أو على حقيقة ينصرف إلى الحقيقة أولا قبل المعنى البعيد، فإذا قال يقطع أي يبطل، وهذا أولى في التفسير، أولى في التفسير، وهكذا في كل ما ورد فيه النفي. فالحقيقة مقدمة على المجاز، والمجاز هو معنى بعيد لا نحتاج إليه، فإذا دلت قرينة على المعنى البعيد ذهبنا إليه، إن لم تكن القرينة يقول العلماء نبقى على الأصل وهو المعنى القريب. والمقصود أن قطع الصلاة هو لهذه الثلاثة المذكورة ورد في الحديث الصحيح الثابت، فلا معنى لرده. وأما ما أورده الزركشي في الإجابة في ما استدركت عائشة على الصحابة، فعائشة رضي الله عنها كانت تعترض على بعض الأحاديث وتناقشها، والاستشكال قلنا حق للمسلم أن يستشكل، فإذا وقع الإشكال في ذهنك واستشكلت أمرا وأشكل عليك لك الحق أن تسأل وأن تسائل وأن تناقش وأن تجادل بالتي هي أحسن فيما وقع لك فيه الإشكال، ولست ملوما ولا يعتب عليك الاستشكال، ولست موصوفا بلا انحراف لأنك مستشكل. لا، الصحابة يستشكلون ويسألون من يزيل إشكالهم، والمسلم قد يستشكل. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الحديث مع القرآن؟ هذا كله من حقنا، لكن لا يكون الإشكال أو الاستشكال ضربا أو منهجا راسخا ترد به السنن أو وسيلة لدفع السنن، فهذا هو الذي لا يمدح بل يذم. أما مجرد أن أسأل عن المعنى المراد فهذا من حقي. عائشة لما روى أبو هريرة حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت عائشة حسبكم القرآن، إن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا القرآن يثبت أنه لا تحمل نفس آثمة وزر نفس آثمة ولو كانت ذا قربة ولو كان بينهما قرابة، فلا مجاملة في تحمل الإثم، فكل نفس تسعى إلى تخليص نفسها من الإثم، فلا تتكفل بآثام نفس أخرى موزورة آثمة. قالت إن القرآن يثبت أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فما بال الحديث يقول الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فأهله يبكون وهو يتحمل الوزر ويتعذب في قبره لأجل بكاء أهله عليه. فأشكل عليها الحديث، فأشكل عليها الحديث، لكن الحديث لم يشكل على غيرها ولم يشكل على العلماء، وأوجد العلماء له المعنى المناسب والتخريج المناسب. قالوا إن الرجل إذا لم يقم بواجب البيان لأهله ولم يوضح ما يجب أن يعمل في جنازته وما لا يجب أن يعمل، فأوضح لأهله قبل موته أن الجنازة المشروعة ما كان فيه كذا، والجنازة المشروعة ليست فيها نياحة، وليست فيها شق صدر أو شق جيب، ولا نتف شعر، ولا ضرب صدر، شق الجيوب وضرب الصدور ونتف الشعور، هذه سماها النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الجاهلية، وليس منا من دعا إلى جاهلية أو عمل بهذه الجاهلية، ليس من أهل الطاعة، فقد عصى وخرج عن الطاعة بهذه الأفعال ولحق بأفعال الجاهليين، ولا يليق بالمسلم أن يلتحق بأعمال الجاهلين والجاهليين. فإذا كانت المرأة تفعل ذلك، فإذا كان الرجل يوصي أهله بأن لا يفعل ذلك عند موته، وأن يسير به سيرا إلى المقبرة بخشوع وتاركين كل محدث وكل محدثة، سالكين في الجنازة سبيل السنة، مبتعدين عن كل بدعة، فإن البدعة لا خير فيها بل فيها الإثم، والاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. فإذا أوصى لا يعذب ببكاء أهله عليه، أما إذا لم يوصي فيعذب ببكاء أهله عليه. والمقصود بالبكاء الذي يعذب عليه ليس مطلق البكاء، فإن مطلق البكاء مشروع عند فراق الحبيب لحبيبه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزون. فعند أهل العلم يجوز البكاء، بكاء الرحمة، بكاء الشفقة، بكاء الانكسار، الرجل يفقد حبيبه فينكسر خاطره ويرق قلبه فيبكي وتجري العبرات على خديه، فقد أمه، فقد أباه، فقد قريبه، فقد ولده، حبيبه، فجبلت النفوس الرحيمة على البكاء في الجنازة، جبلت على ذلك، لا مهرب ولا مفر من البكاء لمن رزق الرحمة. فالبكاء مشروع، والبكاء من حق الذي فقد حبيبه، ولكنه بكاء مشروع لأنه بكاء الرحمة، لا تصاحبه نائحة ولا شاقة ولا داعية دعوة الجاهلية، تقول: يا ربي هذا شاب صغير ما شاف ولا رأى ولا أدرك ولا تمتع ولا تزوج ولا ولد، يا ربي ذهب في شبيبته، يا ربي هذا كذا، فتعترض على الخالق في قدره وفي حكمه، هذه دعوة الجاهلية، هذه دعوة الجاهلية. يا ربي ماذا عمل تحت ملكك؟ ماذا اقترف؟ يا ربي كان مؤدبا مهذبا مصليا مزكيا طيبا، وهل هذه الأمور تمنع من الموت؟ هذه دعوة الجاهلية. رأيتم ما معنى دعوة الجاهلية؟ الاعتراض على القدر. وهل الذي أخذه هو الذي أعطاه؟ فالذي أخذ هو الذي أعطى ولا لا؟ لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ألا نقول هذه عند الجنازة: لله ما أعطى وله ما أخذ؟ هذا كلام يثلج الصدر ويريحه ويعين النفس على تحمل الفاجعة وعلى تحمل الشدائد والأحزان والأخبار والموت، هذا يساعد. ولذلك نقول أيضا: عزاؤنا في رسول الله، لئن تذكرت العزاء النبوي هان عليك كل عزاء. من توفي في هذه الأمة أشرف من النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد أشرف من مات في هذا الوجود هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأعظم عزاء للمسلمين هو العزاء في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا تذكرت عزاءك في رسول الله هان عليك كل عزاء، مهما كان عزاء كبيرا أو عظيما في نظرك فيهون دون عزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عائشة ردت على أبي هريرة، وأبو هريرة صادق فيما يروي والصحابة لا يكذبون رضوان الله عليهم، إنما عائشة خفي عليها كيف يجمع بين القرآن وبين الحديث وكيف يوفق. وقضية أن يخفى بعض العلم على صحابي ويدركه صحابي آخر هذا قائم كائن، بل إن الله بين بأن هذا الأمر قد يخفى على نبي ويدركه نبي، فقال عز وجل ففهمناها سليمان ولم يفهمها داود، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. من الذي فهم الحكم والقضاء، داود أم سليمان؟ سليمان. ماذا قال القرآن الكريم؟ ففهمناها سليمان. ثم ذيل الله عز وجل هذه الفاصلة القرآنية بقوله وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا التنوين عوض عن الجملة السابقة، أي كلا من داود وسليمان آتيناه حكما وعلما، حتى لا يفهم بأن داود لا يفهم وإنما يفهم سليمان وحده، فكل منهما يفهم، لكن هذه بالذات آثر الله بها من؟ سليمان، ولم يعلمها داود، وذاك أمر الله عز وجل. فلا أن يكون بعض الصحابة يفهم الأمر أو لا يفهمه حري وجلي، ولا أن يفهمه بعض العلماء دون بعض حري بهم وواضح وجلي وقائم وكائن وموجود. هذه فهمها مالك ولم يفهمها غيره، فهمها أبو عمر بن عبد البر ولم يفهمها غيره، فهمها فلان من أكابر العلماء ولم يفهمها غيره. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو الذي يفضل بعض العباد بمزيد من الفهم، ويفتح على من يشاء بالفهم، وينور من يشاء ليفهم، ويجري على لسانه الحكمة والحق. والعلم رزق، كما أن الطعام رزق والمال رزق، فالعلم والفهم رزق من الأرزاق، وهذا الرزق يؤتيه الله عز وجل من يشاء. إذن عائشة قالت هذا، ولذلك ورد معنا حديث في السابق أو سيرد معنا حديث آخر أن عائشة تنكر على بعض الصحابة بعض الروايات، فإن ذلك في علمها، وكل صحابي يروي ما في علمه. لقد قالت عائشة أيضا فيما صح عنها من زعم أو قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول إلا قاعدا جالسا وما بال قائما. روت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبول قاعدا، وروى حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره أتى سباطة قوم، والسباطة هو مجمع الأزبال والفضلات يسمى السباطة. أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباطة قوم فبال قائما، بال قائما، فهل يتعارض الحديثان أم لا؟ عائشة تقول ما فعل كذا، تذكرت ما سبق من قول أنس في حديث الاستسقاء قبل حديثين أو ثلاثة، إذا كنتم تذكرون يا معشر الشباب الصغار الذين يحفظون ولا ينسون ويركزون فلا يذهلون ولا يتغافلون، والعلم قلنا يجب أن يحفظ في المجالس، كرر الحديث في ذهنك وأنت تسمعه تحفظه، واعتمد قليلا على اليمين، فقيد العلم بالكتاب، فقيده هو الكتاب وقمصه بالكتاب، أو يكون لك ذهن سيال ولاقطة قوية تلتقط بها المحفوظ فتحفظه بسرعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قلنا إن أنسا قال إن النبي ما رفع إلا في الاستسقاء، وأجبنا عنها بأن مراده ماذا؟ ما رفع رفعا مخصوصا، الله يفتح عليك، ما رفع رفعا مخصوصا، وقلنا هو الرفع الذي يكون اليد فيه مقلوبة فتكون الكف بظهرها إلى السماء هكذا وباطنها إلى الأرض تفاؤلا وتيمنا بانقلاب حالة الجذب إلى حالة الإمطار، وأن ذلك يتبعه قلب الثياب، فتقلب ثيابك تلبسها مقلوبة بعد صلاة الاستسقاء، وهي سنن نبوية صحيحة ثابتة مشروعة يذهل عنها المسلمون اليوم، إلا من رحم الله وإلا من علم الله وإلا من أدرك. قال العلماء إما أن يحمل كلام أنس في رفع الدعاء في الاستسقاء على رفع مخصوص، وأن ذلك في علم أنس، فحكى أنس ما في علمه وحكى الصحابة ما في علمهم، وكل يحكي ما في علمه، ولا ينافي هذا العلم المروي من قبل هؤلاء الصحابة العلم الآخر المروي من الآخرين، ويحمل الأمر على الجواز وعلى الاتساع، وأن كل ذلك واسع جائز بحمد الله عز وجل. فهذا رفع مخصوص في الاستسقاء، وغيره رفع في الجملة مأذون فيه مشروع. وهنا أيضا يقال ذلك قول عائشة ما بال قائما ما بال قائما إنما بال قاعدا في علمها، وهذا الذي رأت في بيتها وهي أدرى بما يكون في البيت، وسائر أمهات المؤمنين هن أدرى بما يصنع في البيت، ولذلك يرجح كلام أمهات المؤمنين فيما يروينه عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يختص بالبيت، ويقدم قولهن على قول غيرهن إذا كانت القضية بيتية أو مختصة بالبيت فهن أدرى بها. لكن قضية التبول يحتاجه الرجل في بيته وعند سفره في غير بيته وعند ابتعاده عن بيته في غير بيته، إما في الكنف العمومية أو في بعض الكنف لبعض المساجد وهكذا، وإن كان في صحراء أو في بيداء من الأرض فإنه يبتعد قليلا ويقضي حاجته في الصحراء، وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يبعد عند قضاء حاجته، وهو من الأدب النبوي الرفيع يبعد عند قضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى حاجته خارج بيته رآه الصحابة ولم تره عائشة ولم تره أم سلمة ولم تره زينب ولم تره سائر أمهات المؤمنين، إنما رآه حذيفة ورآه الصحابة الآخرون، فقولها محمول على ما في بيتها، وقول حذيفة صحيح ثابت على ما رآه خارج بيته. إنما النهي عن البول قائما إذا بال الرجل إلى صلب، إذا بال إلى حجارة صلبة فإنه لا يأمن أن يرجع عليه رشاش البول، ومأمور المسلم أن يتحفظ من رشاش البول. ما تقولش أنا بذلت جهدي ورجع علي الرشاش، لا، يجب أن تختار مكانا دمثا. وقد ورد في سنن أبي داود بسند ضعيف إذا أتى أحدكم إلى بوله فليرتد لبوله وليختر مكانا دمثا، والدمث هو الرخو، هو الرخو الذي إذا صب فيه الماء غار، ومقابله المكان الصلب كالحجارة الصلبة وسائر الأراضي الصلبة التي ليست رمالا رخوة، فإذا تبول فيها المتبول قائما ولو قاعدا فإن رشاش البول يرجع على رجليه وعلى عقبه وعلى ثيابه وهكذا، وهذا لا يحمد من المتبول. فالواجب أن يختار مكانا دمثا وهو أدب التبول. فالذي يبول قائما يجب أن يختار مكانا رخوا بحيث يأمن عنده رشاش البول. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة بأن أكثر عذاب القبر من البول والعياذ بالله. ففي حديث الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى إنه لكبير في بعض الألفاظ. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فهل المراد أنه كان لا يتستر عند قضاء الحاجة، أو أنه كان لا يستنزه ولا يتنزه ولا يتطهر من بوله؟ الراجح أنه كان لا يتطهر من بوله، وكان يتساهل في طهارته من بوله. وجاء في لفظ عند الحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وذلك أن الرجل لا يتطهر من بوله، وهذه قضية ينصح بها المسلمون. وذلك أن الرجل الذي يخرج في سيارته طيلة اليوم كبعض الذين يسوقون سيارات الأجرة، نجد بعض الأحوال في المدينة أنه لا يجد كنيفا ولا يجد مكانا فيه الماء، فإذا لم يكن كذلك فعليه بالاستجمار، والاستجمار يصح بالحجارة ويصح بالمناديل والورق الكلينيكس هذا وأنواع هذه الأوراق المناديل يصح بها الاستجمار، لكن أن يتبول وينقلب إلى سيارته من غير تطهر هذا لا يجوز. هذا يسبب في أن يكون في ثوبه هذا البول الذي يعذب به صاحبه، وقد يكون هذا الرجل مصليا فإذا جاء إلى المسجد غير ثيابه ويقول أنا سأغيرها فلأذهب إذا ذهبت إلى البيت غيرت، لا، وكانت ظاهرة في المساجد قديمة الآن تركت إلا فيما نذر، أن الرجل يدخل إلى المسجد فيزيل سرواله ليصلي. لماذا؟ لأنه غير طاهر. ولما غير طاهر؟ قال لأنني أحدث وأتبول خارج كذا فلا أجد الماء. إذا لم تجد ماء ستجد التيمم، ستجد الاستجمار. إذا لم تجد الماء هناك الأوراق، فلتكن عندك أشياء تضعها في جيبك إذا كنت مبتلى بحريق البول لا سمح الله، تحفظ لنفسك، ضع ما تتطهر به وأنت في خارج المدينة لا تجد الكنف ولا تجد الماء. فهذه الظاهرة قلت حتى لم أعد أراها، وكنا صغارا كانت بكثرة وكان العلماء ينهون عنها، لأن المسلم يجب أن يكون طاهرا لأداء الصلاة في كل وقت، فليس عنده شيء يسمى أنا لست طاهرا الآن وسأكون طاهرا بعد 10 دقائق، لا، لأن القضية لا تتعلق بالطهارة للصلاة، تتعلق بأنه يجب عليك أن لا تترك البول يتساقط على ثيابك. لقد أمرت أن تتخذ مكانا رخوا لكي لا يرجع البول على الثياب. وقد وردت روايات في أن البول يسبب عذاب القبر. وكانت بعض الأمم السابقة إذا وقعت النجاسة على الثوب يقرضونه بالمقراض، وهو من تنطعهم وتشددهم، فعفى الله عن هذه الأمة ورفع عنها الأغلال والأثقال التي كانت على الأمم السابقة، فيكتفي الرجل أن يغسل النجاسة بالماء. أو ينضح عليها نضحا ويتأكد بأن النجاسة غمرت لقلتها. فالمقصود أن هذا يجب أن يراعى عند التبول ولا يتساهل المسلم في ذلك. ثم أسند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتل الحديث ترتيلا ولم يكن يسرده سردا. هناك فرق بين الترتيل وبين السرد. الترتيل هو أن ترتل الكلام ترتيلا فتنطق بالكلام بتؤدة ومخارج الحروف الصحيحة، فصيحة واضحة مميزة عن بعضها، ليست مدمجة ولا متداخلة، فهذا يسمى الترتيل. فتحاول أن تفصح بقدر الإمكان حتى يفهم الناس الكلام، هذا يسمى ترتيل الكلام، يسمى ترتيل الكلام. السرد هو أن تسرع في سرد الكلام، سواء كان كلاما أو كان حديثا أو كانت آيات من القرآن، فتتابع السرد وتدمج الكلام دمجا ولا يكون كالترتيل. والمقدم هو الترتيل، والمنهج النبوي في العرض هو الترتيل. وعائشة تصف أن الكلام النبوي للنبي عليه الصلاة والسلام حين يخاطب الناس كان لو عده العاد لأحصاه، أي لو تتبعه حرفا حرفا لتمييزه عن بعضه وتؤدته في إلقائه وحسن عرضه صلى الله عليه وسلم للكلام وحسن فصاحته وحسن بلاغته وحسن إلقائه صلى الله عليه وسلم يعده العاد فيتمكن من عده. أما الذي يسرع في الكلام فلا يمكن أن تعد له كلامه عدا لاندماجه وكثرته وتعاقب الكلمات وتواليها بعد بعضها، فلا يمكنك من عدها ولا من حسابها. ومناسبة هذا الحديث للترجمة ظاهرة، فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام ومناقبه هذه الفصاحة التي أتيها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام المحصي المحسوب المميز المفروز الذي يفرزه الفارز ويستطيع أن يفرزه تماما عن الكلام، هذه خصيصة نبوية للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لم يجد الصحابة رضوان الله عليهم العبارات التي يصفون بها الكمال النبوي والمناقب النبوية في كل شيء، في كمال الخلقة والخليقة وفي كمال الخلق وفي كمال المعاملة وفي كمال بدل الكلام وفي كل ما يحتاج إليه النبي عليه الصلاة والسلام مع أمته، فقد خلقه الله عز وجل كمالا في كمال صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم. ثم أسند البخاري بعد هذا الحديث حديثا آخر عن عائشة تقول لعروة بن الزبير، وآل الزبير من هم؟ هم قرابة عائشة ورووا عنها كثيرا، رووا عنها كثيرا. فتقول لابن أختها ألا يعجبك أبو فلان أو أبا فلان، هنا في الحديث يقول أبو فلان، والأصل في أكثر رواية البخاري ألا يعجبك أبا فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتي وهي حجرة عائشة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحباه أبو بكر وعمر. والحجرات هي حجرات أمهات المؤمنين، وقد سميت سورة في القرآن بالحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وهم الذين يأتون خلف حجرات أمهات المؤمنين. هذه حجرة عائشة، وهذه حجرة أم سلمة، وهذه حجرة زينب بنت جحش، وهذه حجرة صفية بنت حيي، وهذه حجرة جويرية المصطلقية، وهذه حجرة سودة بنت زمعة، وهذه حجرة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، وهذه الحجرات حجرة حجرة. والآن المدفن النبوي والواجهة الشريفة إذا استقبلتها هي حجرة عائشة، وكانت في القديم غير داخلة في المسجد النبوي، وأول من أدخلها الوليد الأموي وليد بن عبد الملك سنة 80 للهجرة. دخلت الحجرة إلى المسجد النبوي، وقبلها كانت خارج المسجد النبوي. فبداية المسجد النبوي يكون هو ما يحادي الصفة، ويسميها أهل المدينة اليوم الدكة، وهي المكان المرتفع في اللغة، الدكة المكان المرتفع، كهذه تسمى دكة، منبر ودكة، المبنى أو المكان المرتفع يسمى دكة، وهي تسمى الصفة. فإذا أخرجت الحجرة الشريفة في التصور القديم قبل إعادة بناء المسجد، يكون أقرب مكان لجدار المسجد النبوي من ناحية الغرب، من الناحية الغربية هذه، وبها باب جبريل وباب النساء، وبها درب الجنائز على بقيع الغرقد وشارع أبي ذر الغفاري، هذا تصميمها من جهة الغرب. من جهة الشرق تأتي العوالي ومكتبة عارف حكمة وباب السلام في الشرق، والجنوب هو القبلة، لأن أهل المدينة يصلون إلى جنوب المدينة، لأن مكة تقع جنوب المدينة. ويبقى ماذا؟ يبقى الشمال، والشمال هو الشام، شمال المدينة هو الشام، مسجد القبلتين، بستان عثمان، الجامعة الإسلامية، وادي العقيق، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، 160 كيلومتر تجد خيبر، تجد بلاد خيبر لا زالت قائمة إلى الآن بحصونها القديمة على الجبل إلى الآن، وبعدها بلاد الشام ودولة الحيرة الغساسنة أتباع جبل بن الأيهم الذي أسلم ولحق بالمسلمين، ولكنه زاحمه رجل في المطاف، وجبل حديث عهد بالإسلام لم يقبل مزاحمة المسلم في المطاف، فصفع المسلم، فشكى المسلم إلى عمر صفعة جبل، فتروي الرواية التاريخية بأن عمر أمهله ويريد أن يقتص من جبل، وجبل هو كبير الغساسنة في الحيرة، لم يرضى أن يقتص منه فارتد ورجع إلى الحيرة، لم يقبل حكم الله في القصاص. إذن حجرة عائشة هذه التي أخرجتنا إلى هذا الاستطراد، تقول لابن أخيها عروة: ألا يعجبك أبا فلان؟ والأصل ألا يعجبك أبو فلان في اللغة، فلما استخدمت أبا فلان؟ هذه الأصل فيها أن نقول جاء أبو فلان ورأيت أبا فلان ومررت بأبي فلان، فيظهر الإعراب في الأزمنة الثلاثة أو في الأمور الثلاثة، أن يكون فاعلا فهو مرفوع بالواو أبو فلان، ورأيت أبا فلان منصوب بالألف ومجرور بأي شيء بالياء، مررت بأبي فلان. لما تقول هي ألا يعجبك أبا فلان، هذه لغة من لغات العرب يلزمون فيها الأسماء الخمسة تلزم وجها واحدا، تكون في حالة الرفع والنصب والجر، تكون على وجه واحد، فهي بالألف في كل هذه الثلاثة. فتقول: جاء أبا فلان، ورأيت أبا فلان، ومررت بأبا فلان، لقول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا من المجد غايتها، أو كما قال الشاعر، وهو من شواهد ابن هشام وشواهد النحويين، فهي لغة من اللغات. والأصل: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء ولم تسمي أبا فلان، ما سمتوش، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله يسمعني ذلك، لأنه من حيث تصميم المسجد النبوي سوف يسمعها. لماذا؟ لأن الصفة تقع مجاورة للحجرات، احنا قلنا الحجرات كانت خارج المسجد ملاصقة لجدار المسجد هكذا، وأول شيء بعد جدار المسجد من هذه الناحية هي الصفة، إذن الصفة ملاصقة للجدار، والجدار بعده مباشرة الحجرات النبوية، فإذا تكلم من في الصفة سيسمعه من في الحجرة. قالت: يسمعني ذلك، وكنت أسبح. ما معنى كنت أسبح؟ كنت أصلي، ويطلق على الصلاة التسبيح، والقرآن الكريم من منهجه أن يسمي الصلاة العبادة الكاملة بتكبير وقيام وتسليم وسائر أركان وشروط، يسميها بجزء من أجزائها، ومعلوم بأن من أجزاء الصلاة التسبيح، ومن أركانها الركوع، فأقول ركعت لله، وتقصد صليت لله، تقول سجدت لله، وتقصد صليت لله، ومعلوم في حالة قولك ركعت تكون قد ركعت وسجدت، وتقول قمت لله في الصلاة، ومعلوم أنك ستقوم وسوف تنحني للركوع وسوف تعفر وجهك بالسجود في التراب، فهي كلها الصلاة. فيطلق على العام أو يعبر عن العام وهو الصلاة بعنصر من عناصره وجزء من أجزائه ومسمى من مسمياته. ولذلك قال الله عز وجل عن داود: وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهكذا، وقال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، وذكر الركوع وهو كناية عن الصلاة بأسرها وبرمتها. قالت: وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، أي نافلتي، كانت تصلي النافلة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، الفقيهة، مفزع الأيام والأرامل، عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، هكذا يسميها العلماء، وهكذا حقيقتها، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وذكر الله التأديبات المتوالية للمسلمين من خلال قصة الإفك. مفزع الأيام والأرامل، الإحسان وإسعاف أصحاب الحاجات وحمل الكل، إسعاف الملهوف، والإحسان إلى من يستحق الإحسان، فكانت مفزعا لهم. العابدة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا، فإن عائشة رضي الله عنها لم تسمي لنا هذا الذي جاء إلى جنب حجرتها وكان يحدث عن رسول الله يسمعها الحديث ويسبح، وهي تسبح وتصلي. تقول لابن أختها: ولو أدركته لرددت عليه. إذن هذا فعل شيئا لم تحمده عائشة ولم تسمه بعد. قالت: جاء إلى جوار حجرتي يسمعني وأنا أصلي نافلتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. فتبين أن إنكارها عليه هو إنكار أن هذا لم يكن يرتل الحديث ويعده العاد عليه ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ترتيل الكلام، وأن تحسب الألفاظ وأن تميز من بعضها بحيث لو عده العاد لأحصاه. لم يتأسى بهذا المنهج النبوي في سرد الحديث، وهو منهج الترتيل. قالت: كان يسرد، والسرد هو ضد الترتيل. ولم تحمد له هذا الصنيع، وبينت بأنه مخالف للسنة. وهذا الذي عابت عليه هذا الأمر من هو؟ هو أبو هريرة، هو أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن الصخر الدوسي اليماني راوية الإسلام. وما هو عذر أبي هريرة؟ هل خفي على أبي هريرة وهو راوية الإسلام منهج النبي عليه في عرض الحديث وفي تحديث الصحابة؟ لم يخف عنه هذا المنهج النبوي، إنما عذر أبي هريرة أنه كان حافظا راوية مكثرا، تتزاحم الألفاظ والروايات في ذهنه، ويريد أن يحدث بالكثير. وشأن من يريد أن يقول كثيرا من الأشياء أن تتزاحم الألفاظ على لسانه ولا يسعفه الكلام، وإلا تتداخل عليه الكلمات. لماذا؟ لأنه يرتب الأحاديث في ذهنه والكلام في ذهنه، فهو مسطر، جمله واحدة تلو الأخرى، فلربما تداخلت ولربما تلعثم من شدة تزاحم الكلام عليه. هذا يحصل للمحدث، يحصل للمتكلم، وهذا عذر أبي هريرة رضي الله عنه. لم يسرد الكلام سردا لأنه كان كثير الرواية، واسع الرواية، فكان يريد أن يقول كل شيء وأن يكثر من الحديث وأن ينفع الناس بحديثه، فإذا به رضي الله عنه يسرده ولا يرتله. ولذلك يقول بعض الأدباء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على في، أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على في، أي على فيه، على فمه تتزاحم القوافي، ويريد أن يقتصر أو يختصر، ولكن القوافي تتزاحم، فتزاحم الكلام على صاحبه من شأنه أن يسرد ولا يرتل. ثم الفرق بين قراءة الحديث وقراءة القرآن أن الترتيل فيهما مطلوب، وأما سائر الكلام فلا يمكن أن يرتل، وإنما يجب أن يسرد الكلام سردا، وأن يستعجل به صاحبه أو يستعجل به صاحبه قليلا، خشية أن يمل الناس من الكلام. أما عند القرآن وعند الحديث فالأصل فيه هو هذا الذي تقوله عائشة رضي الله عنها من الترتيل وعدم السرد رضي الله عنها وأرضاها. ونقف عند هذا الحديث وننظر في بعض الأسئلة إذا عندكم استعداد، وإلا إذا أردتم أن نصلي صلينا بأن